جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق فأقام به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ففتح الله تعالى به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع عظيم من موضوعات العقيدة والإيمان التي ينبغي أن يهتز لها شعور كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الكلام في أساسيات العقيدة من المواضيع الهامة جدا بالنسبة للإنسان المسلم، لأنها تبين الطريق وترسم الأهداف وتحيط المسلم علما بأشياء هامة يحتاج إليها لكي يصحح العقيدة والعمل. وهذا الموضوع الذي سنتكلم عنه الليلة، كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق إليها، معناها وأهميتها، واجباتها ومستلزماتها، وما ينبغي أن يكون موقف المسلم تجاه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع أيها الإخوة على درجة عظيمة من الحساسية لما وقع الناس فيه من أهل الإسلام، من أهل القبلة، بين الإفراط والتفريط. هذا الموضوع ينبغي أن يفتح كل مسلم قلبه وسمعه لتفاصيله ويتذكر حتى ولو لم يتعلم شيئا جديدا، ويستعيد إلى نفسه وقلبه ذكريات هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتذكر حقوق رسول الله وواجباته. أيها الإخوة، لقد قرن الله تعالى بين محبته ومحبة رسوله في آيات وأحاديث، والملاحظ أن محبة رسول الله لم تفرد بذكر في القرآن إلا وقد قرنت بمحبة الله تعالى. ومن أعظم الآيات التي نبدأ بها الكلام عن هذا الموضوع قول الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، نداء خطير إلى جميع المسلمين بوجوب تقديم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء جميعا. تقديم محبة الله ومحبة الرسول على محبة الأب، محبة الابن، محبة الزوجة، وعلى محبة الأهل جميعا، وعلى محبة التجارة ومحبة الأموال ومحبة المساكن. يجب أن تقدم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء جميعها، لأنه أيها الإخوة لا تستقيم حياة المسلم ولا يستقيم دينه ولا تستقيم عبادته إلا بهذا التقديم المتضمن كمال الحب وكمال الخضوع لأوامر الله ورسوله. ولذلك يا إخواني، وضع الشرع معيارا يعرف فيه المسلم كيف يتذوق حلاوة الإيمان. هذا المعيار وهذا المدار الذي تدور عليه حلاوة الإيمان أو الإحساس بها هو محبة الله ورسوله. ولذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، رواه البخاري. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تأكيد لما جاء في الآية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان العقيدة الأساسية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن حلاوة الإيمان لا توجد إلا بتكميل هذه المحبة بثلاثة أمور. لا بد أن تكتمل هذه المحبة بثلاثة أمور حتى يجد المسلم حلاوة الإيمان. إيمان بعض المسلمين بارد، ولذلك لا يستشعرون له طعما ولا مذاقا، ولا يحسون به وجودا مطلقا، وذلك لأنهم فقدوا حلاوة هذا الإيمان وصلاوته. يقول رحمه الله: تكميل هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ليس المقصود أصل الحب فقط، ليس المقصود فقط أن نحب، لا، وإنما موافقة ما يحبه المحبوب وكره ما يكرهه المحبوب. لأن بعض المسلمين يحبون الله ورسوله لكن لا يحبون الله ورسوله أكثر من باقي الأشياء. عندهم أصل المحبة لكنها محبة ناقصة غير كاملة، ولذلك تحدث المعاصي وتحدث الآثار وتحدث الانحرافات عن شرع الله تعالى. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. التكميل الثاني، تكميل هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريع هذه المحبة وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لأن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. إذا كنت تحب إنسانا فلا بد أن تحب من يحبه هذا الإنسان، إذا كنت صادقا في محبته. فإذا كنت تحب الله ورسوله فلا بد أن تحب ما يحبه الله ورسوله، وهذا من تفريع المحبة. والثالث، دفع ضد هذه المحبة، وهي أن يكره المسلم ضد الإيمان وهو الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك أيها الإخوة، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة قلبية، ليس كما قال بعض أهل الكلام والفلسفة هو تقديم ما يقتضي العقل السليم رجحانه. فإن هذه المحبة محبة عقلية باردة. المحبة الصحيحة أن يشترك القلب في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة فيها ميل القلب الفعلي، محبة يشتعل معها الوجدان والفؤاد اشتعالا وتحرقا واشتياقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي إذن أيها الإخوة ميل قلبي حقيقي، وليس تقديم ما يقتضيه العقل السليم كما فسره بعض من وافق قواعد الجهمية. وكذلك قال القرطبي رحمه الله: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة، غير أن الناس متفاوتين، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. هؤلاء الناس أيها الإخوة يتفاوتون، ليس كل الناس يحبون رسول صلى الله عليه وسلم على مرتبة واحدة، يتفاوت الناس في محبتهم له عليه السلام. ومحبته صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح على قسمين: فرض وندب. فالفرض هو المحبة التي تبعث على امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن المعاصي التي نهى عنها. والندب أن يواظب المسلم على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات. بعض الناس قد يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، هل هذا هو الكمال؟ لا، هناك مراتب أعلى، منها أن يحافظ أيضا على النوافل على المستحبات، وأن يبتعد عن الشبهات، أن يبتعد عن الشبهات. والمتصف عموما بذلك نادر، والمتصف عموما بذلك نادر. ولذلك أيها الإخوة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته أهمية عظيمة جدا. تستطيع يا أخي المسلم أن تتلمس هذه الأهمية في هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ متى تقوم الساعة؟ أعطيني خبر، ما هو الموعد الذي تقوم عنده الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب المعلم المدقق في تعليمه الذي يريد لفت نظر المتعلم عن غير المهم إلى الأهم، فأجابه عن سؤاله بسؤال مقابل، أراد منه لفت نظره إلى المهم في الموضوع. ليس المهم متى تقوم الساعة، ليس هذا مهما بالنسبة للمسلم أن يعرف موعد قيام الساعة بالضبط، لو كان مهما لأخبر به عز وجل. فقال عليه السلام لهذا الرجل: ما أعددت لها؟ الرجل يقول: متى الساعة يا رسول الله؟ ماذا أجاب عليه السلام؟ ولا صوم والزكاة الواجبة أوديها، لكن ما عندي نوافل كثيرة، ما عندي صلاة كثيرة نافلة قيام ليل كثير، ما عندي صدقة كثيرة نافلة، ما عندي صيام تطوع كثير، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. وهذا الصحابي لا يكذب على رسوله عليه السلام، إنه يخبر بالحقيقة، يقول: ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فرحا شديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت. قال شراح الحديث: في هذا الحديث إيماء إلى أن دعوى المحبة مع مجرد الطاعة الكافية واجبة، مع مجرد الطاعة الواجبة كافية في دخول الإنسان الجنة، وأما دعوى المحبة مع ارتكاب المعصية فمذمومة. الصحابي هذا ما قال: يا رسول الله أنا أعصي الله ورسوله، عندي معاصي كثير وأنا أحب الله مع ذلك ورسوله، لا، ما قال الرسول: أنت مع من أحببت لهذا الرجل. متى قال له أنت مع من أحببت؟ لما أخبره الرجل بأنه يطيع الطاعة الواجبة يؤديها وعنده نوافل لكن ليست كثيرة، لكن قلب هذا الرجل ممتلئ بمحبة الله ورسوله، عند ذلك قال له عليه السلام: أنت مع من أحببت. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني أشد حبا من حب هذا الرجل لولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال بصراحة يا رسول الله أنا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، أنا أحب نفسي أكثر منك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، لا خطأ، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما يكتمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. حديث صحيح. عمر بن الخطاب أيها الإخوة في حقيقة الأمر يحب رسول الله أكثر من نفسه. لو أن رجلا، لو أنه ورسول الله قدم ليقتل أحدهما، لو أن عمر والرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف بحيث أنه لا بد أن يقتل أحدهما ليتقدم الآخر لينجو الآخر، فالظن بعمر الخطاب رضي الله عنه أنه سيقدم نفسه فداء له عليه السلام، وهذا ما كان يحصل منه في المعارك. لكن عمر كان في تلك اللحظة غافلا عن هذه المسألة، غافلا عنها، غير منتبه، أو كان يجهل هذه المسألة. فلما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصواب بادر فورا إلى الإذعان وإلى تقرير الحقيقة التي رسخت في نفسه، أو أنه قد ذهب عنه ذهوله عن هذه الحقيقة فأظهرها، فقال: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث وفيه فضيلة التفكر، لأن الإنسان قد يكون في حقيقة الأمر يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء، لكن في الواقع الذي يمارس فيه الأشياء قد يكون يحب أشياء أكثر من الله ورسوله. فلما يفكر هذا الرجل: هل أنا أحب الله ورسوله أكثر أم الوظيفة أم الزوجة أم الولد؟ لما يفكر يصل النتيجة. هذا يدل على أهمية التفكر في هذه القضايا. عندما يواجه الإنسان المسلم أمرا يحبه جدا فليسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحب الله ورسوله أكثر أم أحب هذه القضية؟ هذا التفكير يقوده للإيمان بهذه المسألة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة نحن نحبه حبا جما لأشياء كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاءنا رسول من أنفسنا من البشر عزيز عليه ما هو شديد علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يناقش ربه في قضية الصلوات وتخفيض الصلوات مرات كثيرة حتى هبطت الصلاة من 50 إلى 5. لماذا؟ لحبه صلى الله عليه وسلم لأمة، لحبه عليه الصلاة والسلام لأمته، لا يريد أن يحرجهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا علمنا إياه، لحبه لنا يعلمنا الخير ويحذرنا من الشر. لذلك كانت محبته واجبة، محبته من القلب، نابعة من القلب صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. كل واحد يقول: أنا أحب رسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب رسول صلى الله عليه وسلم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. هات الدليل على صدق ما تدعي من المحبة. ما هو الدليل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فجاءت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فعلا فاتبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس: فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذن ما هو الدليل أيها الإخوة؟ ما هي البينة التي تقدم شاهد عدل على محبة الإنسان لله ورسوله؟ ما هي؟ إنها الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الاتباع: فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله ورسوله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كان من أحب شيئا آثره على نفسه، وآثر موافقة المحبوب على شهوات النفس وتطلعات النفس ورغبات النفس. وإلا لو ما حصلت هذه الحالة لم يكن صادقا في حبه. لذلك يقول ابن القيم في النونية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. أتحب أعداء الحبيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاد الشيطان، وعاد أهل الشر والبدعة والفساد، وعاد الفواحش بجميع أنواعها. ثم أنت أيها المسلم الذي تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وتصادق وتواد من حاد رسول الله وعاداه، إذن وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكانه؟ مستحيل أن يمكن هذا، مستحيل أن يحصل. واعلموا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها علامات، منها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وجوبا وندبا، واجتناب نواهيه حرمة أو كراهة، والتأدب بآدابه في جميع ما جاء به من المكارم والمحاسن والفضائل في العسر واليسر، في وقت القبض والبسط، وفي وقت الضر والشكر، على صعوبة الأمر وسهولته ومحنته ونعمته، على جوعنا وشبعنا وبلائنا ورخائنا ومنشطنا ومكرهنا وحال سعتنا وضيقنا، أو حال غضبنا ورضانا، أو حال رقتنا وحزننا وفرحنا، أو زمن انشراح صدورنا أو انقباض أمورنا. يجب أن نقدم هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع هذه المواقف أيها الإخوة. لذلك كانت محبته عليه السلام، تحقيق المحبة مسألة صعبة، صعبة المنال، لكنها ليست مستحيلة، ليست مستحيلة، يمكن تحقيقها لمن صدق ما عاهد الله عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. البداية أيها الإخوة موضوع الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الأدلة على محبته. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإيثاره على أهواء النفس علامة كبيرة من العلامات الدالة على صدق المحبة. الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس من أنواع الخلافات، وترك الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم فيما حكم لنا أو علينا، هذه من قواعد الطاعة الأساسية. امتثال أوامره واجتناب زواجره وقبول نصحه صلى الله عليه وسلم. كان صحابة رسول الله أمرهم عجيب جدا في تحقيق هذا الجانب، كان انقيادهم له صلى الله عليه وسلم عجبا من العجب ومضرب الأمثال. لذلك يقول أحد الصحابة لما قدم من البادية ما كان يعرف من هو الرسول، دخل المدينة ما كان يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد يقول هذا الرجل أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه دخل المدينة فقال: رأيت رجلا، انظروا للوصف أيها الإخوة، استمعوا لهذا الوصف في الحديث الصحيح: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ تعجب الرجل هذا لحال الجالس، من هذا الرجل الذي كلما قال أمرا تبعه الناس؟ قال لهم: اذهبوا ذهبوا، تعالوا جاءوا، لا تفعلوا ما فعلوا. من هذا الرجل الذي يصدر الناس عن رأيه، ينطلقون من رأيه؟ من هو هذا الرجل؟ قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي الصحابي الذي قدم لنا هذه الصورة الحية لمجتمع الصحابة، كيف كانوا ينقادون لأوامر نبيهم عليه السلام. أيها الإخوة، وإن من علامات طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم أن ننتبه إلى مسألة يقع فيها كثير من المسلمين، يأتون إلى سنته عليه الصلاة والسلام فيقسمونها إلى صحيح إلى واجب ومستحب، فيأخذون هذه الأقسام ويقولون أما الواجب من السنة فنفعله وأما المستحب فنتركه. هذا التقسيم الذي وضعه علماؤنا وضعوه كتقسيم علمي، ما أراد العلماء رحمهم الله عندما بينوا الأحكام فقالوا هذا واجب وهذا سنة، يعني يقصدون مستحب، ما قصدوا تخذيل الناس عن اتباع السنة وتثبيط الهمم والعزائم عن الأخذ بالسنن، كلا والله، وحاشاهم أن يكون مقصدهم هذا، إنما كان تقسيما علميا تتضح فيه الأمور. ولذلك أيها الإخوة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، كان السلف إذا عرفوا أن الرسول نهى عن أمر ما يقولون هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة، ما يقولون، يسألون، يقولون هذا يعني محرم ولا مكروه. الآن كثير من الناس الذين يسألون عندما يأتي ويسألك فتقول له إن رسول الله نهى عن هذا أو إن هذا الأمر لا ينبغي فعله، فيقول لك يعني وضح لي حرام ولا مكروه، فإذا قلت له حرام ربما يستجيب، وإذا قلت له مكروه يقول إذن الحمد لله في سعة نفعل هذا الشيء. ما كان حال السلف إذا أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، ما كانوا يقولون هل هذا الأمر واجب ولا مستحب، ويحرصون على المعرفة لكي يخرجوا بعد ذلك بفعل الواجب وترك المستحب. ما كانت هذه حال السلف، متى علموا أن الرسول أمر بأمر بادروا للتنفيذ سواء كان أمر وجوب ولا أمر استحباب. إذا علموا أن الرسول نهى عن أمر ما كانوا يبادرون فورا للانتهاء عنه، ولا يفرقون بين محرم ومكروه، لا يفرقون في العمل. هذه التفرقة هي التي دفعت بالناس إلى هذا الواقع المخزي، لأن الذي يتنازل عن السنن أيها الإخوة سيأتي عليه اليوم الذي يتنازل فيه عن الواجبات. نعم، والذي يفعل المكروهات سيأتي عليه اليوم الذي يفعل فيه المحرمات. إن للدين سياجا يحوطه ويحميه، المستحبات تحمي الواجبات والمكروهات تحمي المحرمات، سياج، سور، حما يحمي هذا الدين. ولذلك كان من الواجب، كان، وبالإضافة أيها الإخوة لهذه المسألة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر بجلاء إذا اتبعت المستحب من سنته أكثر مما تظهر المحبة عندما تتبع الواجب من سنته فقط، لأن أكثر الناس قد يتبعون الواجب لكن القلة هم الذين يتبعون المستحب. ولذلك كثير من الناس عندما تأتي وتناقش في أمر من الأمور فتقول له أن هذا الأمر واجب فيقول لا يا أخي ما هو واجب، هذه سنة، اللحية مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبها، فيقول لك لا هذه سنة. فحتى لو كانت سنة يا أخي، على فرض أنها كانت سنة، افرض جدلا أنها سنة، لماذا لا تطبق؟ يا إخواني، أهل السوء الآن عندما يقتدون بالفجار والكفرة، الآن هؤلاء المغنين والممثلين لهم قدوات في قطاعات كبيرة في المجتمع، يكون المغني متدخل فيجعل تسريحة شعره مثل تسريحة شعر المغني، ووضع الجيوب في القميص والبنطلون كوضع جيوب هذا المغني والممثل، وشكل الثوب وشكل النعال ولون القميص وكيفية الياقة وما شابه ذلك مثل المغني بالضبط، يقلدونه، أليس كذلك؟ لنكن واقعيين، أليست هذه الحالة؟ لو ظهرت موضة بين النساء مجلة نشرت صور أزياء ترى نساء المسلمين يتهافتون على التقيد الشديد بها، حتى ان احداهن تعاب الاخرى لانها خالفت جزئية من جزئيات تصميم الثوب، اليس كذلك؟ تقول لها لا هذا ما هو مثل الموضة، هذه في اختلاف في الكم، وفي اختلاف كذا في الازرار. يا اخواني، اذا كان هذا حال التعساء وحال المغرورين الذين غرهم الشيطان، اذا كان هذا حالهم مع من؟ مع الفجرة والقدوات السيئة، افلا يكون حالنا نحن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، القدوة المثلى العليا، القدوة الذي امرنا الله به، افلا يكون حالنا معه ان نتأسى ونقتدي بسنته في كل صغيرة وكبيرة، اليس كذلك؟ الا يجب هذا؟ نعم، ولكنهم في غفلة، ولكن الناس يظلمون انفسهم، يأتي يقلد الكفر في أدق الأشياء، عندما تأتي وتقول له هذا من فعل الرسول يقول لك هذه سنة وأنا لست ملزما بها. عجبا لأحوال المسلمين، عجبا أيها الإخوة لهذا الابتعاد، إعراض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء الرسول، الله أرسل إلينا الرسول أيها الإخوة لكي نقول والله نأخذ منه هذا وندع هذا، وهذه جزئية، هذه قشور، هذه أمور تافهة، هذه أمور جانبية. هل هذا ينم عن محبة صادقة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نتنبه لمثل هذا يا إخواني. وعلى الدعاة إلى الله بالشكل الأخص أن يقتدوا برسول الله في الكبيرة والصغيرة، والواجب والمستحب، حتى تظهر محبتهم له عليه السلام. وإلا فقل لي بربك ما الفرق بينهم وبين عامة الناس؟ الاقتداء به عليه السلام عام، سواء كان في الأمور الشاقة أو في الأمور البسيطة. لو فعل رسول الله أمرا شاقا على النفس كالقيام إلى صلاة الفجر مثلا، فينبغي علينا، يجب أن نقوم لصلاة الفجر ونتوضأ حتى ولو كان الجو بارد والماء بارد، ينبغي أن نقوم ونسبغ الوضوء على المكاره ونقوم إلى المساجد لصلاة الفجر إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال في هذا الجانب، فإن اتباع رخصه عليه السلام والأخذ بالرخص التي ترخص بها صلى الله عليه وسلم هو أيضا من الأمور الواجبة. فالذي يقول مثلا أنا ما أقصر في صلاتي في السفر، ما أخذ بالرخصة، فنقول له أنت مخطئ، وأنت على شفا هلكة وعلى ضلالة إذا نبذت الرخصة لاعتقادك بأنك أنت لا تفعلها وإنما هي خاصة بالرسول. وانظروا إلى هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، عند الشيخين صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم قالوا لا، ما احنا زي الرسول ما نترخص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، قام يخطب في الناس ثم قال ما بال أقوام يتنزهون، ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ ليه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أنا أخشى الناس لله، يقول عليه السلام، لو كان هذا الأمر من خشية الله لفعلته، لو كان واجبا لما تركته. فنقتدي أيها الإخوة بالرسول عليه السلام في جميع الأشياء، سواء كانت عزيمة أم كانت رخصة، سواء كان أمرا شاقا أم صعبا، سهلا أم عسيرا، نقتدي به عليه السلام. لا نفرق، لا نقول نأخذ بالأصعب، لا، ولا نقول نأخذ بالأسهل، لا، نأخذ بما فعل الرسول سواء كان سهلا أو صعبا. وكثير من المسلمين لا يدركون هذه القاعدة، ولذلك ترى الضلال، إما مذهب متشددين من الخوارج، وإما مذهب متساهلين متميعين من عامة المسلمين اليوم. إلزم السنة سواء كان أمرا عسيرا، الحج عسير، فيه جهاد، إنفاق أموال، تعب، تذهب وتجاهد بنفسك. وقصر الصلاة في السفر وجمع الصلاتين مع بعضهما والمسح على الخفين والجوربين من أمور السهلة الرخص التي أتى بها عليه السلام. تتبع السنة، إلزم غرزه عليه الصلاة والسلام. من أمور السهلة الرخص التي أتى بها عليه السلام. تتبع السنة، إلزم غرزه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض العلماء: من ترك القصر في صلاة السفر فقد أساء وتعدى وظلم نفسه. ومن علامات محبة رسول الله كثرة ذكره، أولا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتكلم في خطبة الجمعة يا الإخوة عن هذه المسألة، لأن إفرادها مهم ولا مكان الآن للتفصيل فيها، وفيها جزئيات مهمة جدا. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، حديث صحيح. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء الصلاة عليه 10 في الصباح و10 في المساء من الأذكار، وبعد ذلك زد كما تشاء، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وكذلك يشمل الإكثار لذكره، يشمل الإكثار من الاطلاع وقراءة وتلاوة سيرته عليه السلام وأخباره وصفته ومعيشته وأحواله وأخلاقه. أيها الإخوة، الناس اليوم عندما يحبون ممثلا من الممثلين أو مغنيا من المغنين أو سافلا أو سافلة من السافلات والساقطات، يشترون الكتب والأفلام التي تتكلم عن حياة هؤلاء الناس مهما عظمت قيمتها، أليس كذلك؟ يأخذون شريط يتكلم عن حياة اللاعب الفلاني وأهم الأهداف التي سجلها، وكتاب عن حياة المغني والممثل الفلاني من ميلاده إلى وفاته، ويقرؤونها بإعجاب عجيب. وأخلاق رسول الله وشمائله وسيرته وأخباره وفضائله مهجورة لا يكاد يطلع عليها إلا النزر اليسير من المسلمين. أخلاق من أحبه وسلم، الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ولهذا ورد في حديث الأشعريين الذين قدموا من اليمن، أبو موسى الأشعري وأصحابه، أنهم كانوا عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجزون، ماذا يقولون في رجهم في الطريق؟ يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. كانوا يمنون أنفسهم بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقدمون إلى المدينة. نحن نحب رسول الله ونتمنى لقاءه في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، نحن مشتاقون إليه عليه الصلاة والسلام اشتياقا عظيما، نسأل الله من وراء هذا الاشتياق أن يرزقنا مرافقته في الجنة. وكان صحابة رسول الله إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وانقبضت أنفسهم حسرة عليه، وكانوا إذا تذكروه بكوا من شدة الفراق، وكذلك كان حال كثير من التابعين كما سيمر معنا. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة من يحب كما ذكرنا، ولذلك قال عليه السلام في حديث البخاري في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما. وقال في حديث مسلم عن فاطمة بنت قيس قال عليه السلام: من أحبني فليحب أسامة، أسامة بن زيد، فنحن نحب أسامة بن زيد محبة خاصة لأن رسول الله كان يحبه. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، في صحيح الجامع. فنحن نحب عليا محبة خاصة لأن رسول الله كان يحبه. وعن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى خباء فاطمة، بيت فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع، أثم لكع، يعني حسنا رضي الله عنه. الرسول كان يحب الحسن، فكان يقول: أهناك الحسن موجود؟ الحسن موجود. فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب كل من يحبه. فنحن نحب الحسن رضي الله عنه لأن رسول الله أحبه، وقد أحب الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم إلى درجة عجيبة، حتى أنهم كانوا يحبون الأشياء المباحة التي كان عليه السلام يحبها، حتى ولو لم يأمر الشرع بالاقتداء به عليه السلام فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأكلات مثلا، ليس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليس من السنة أن نحب الأكلات التي يحبها الرسول، لأن هذه قضايا تعتمد على المحبة الطبيعية، كل واحد له ذوقه في الطعام. لكن الصحابة مع ذلك، بعض الصحابة كانوا يدققون في محبته لدرجة أنهم كانوا يحبون الأشياء أو الأكل الذي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، خياط من المسلمين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، وفي رواية ثريدا عليه دباء، الدباء القرع المعروف الدباء. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، الرسول يبحث عن الدباء ويأكلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء القرع، وكان يحب الدباء. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أنس سبحان الله العظيم، هذه قضية الأكل قضية أذواق خاصة بالناس، كل واحد يتذوق. العجيب أن أنس رضي الله عنه نزل في نفسه محبة القرع لما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرع. انظر إلى ما وصلت إليه المحبة. وكذلك أيها الإخوة، من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بغض من أبغضه عليه السلام، سواء كان الشخص الذي أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض شخصا فنحن نبغض هذا الشخص لأن الرسول أبغضه، أو أن رجلا من الناس أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو الذي أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نبغض هذا الرجل لأنه يكره الرسول، بل إن كره الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. ولذلك أيها الإخوة، من الرد عن الإسلام سب الرسول صلى الله عليه وسلم، والحد هو القتل. تصور لو أن إنسانا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكمه في الشرع أن يقتل، أن يجزع عنقه. وابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم القدر جليل الشأن في هذه المسألة، الصارم المشلول على المسلول على شاتم الرسول، يوضح فيه بالأدلة القاطعة أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة، لا بد أن يقتل. إذا كانوا مؤمنين لن تجدهم يحادون الله ورسوله. وانظر معي إلى هذا الرجل من الصحابة، عبد الله بن أبي. هذا كان رأس النفاق، الأب عبد الله بن أبي، كان له ولد اسمه عبد الله، أيضا اسم الولد عبد الله بن عبد الله بن أبي، كان من فضلاء الصحابة. عبد الله بن أبي الأب المنافق كان يكره الرسول ويبغضه بغضا شديدا ويعاديه. ماذا قال الولد للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو شئت لأتيتك برأسه. يقول: يا رسول الله لو شئت، لو أردت يا رسول الله أجيب لك رأس أبوي، أقطع رأس أبي وأتي به إليك. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يقدم على هذا العمل؟ إنه المحبة، إنها المحبة التي وقرت في نفس هذا الصحابي. كذلك من الأشياء التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال ينبغي أن نحبها نحن ونواظب عليها. فمثلا يقول عليه السلام في الحديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. في صحيح الجامع: من أحب أن يقرأ، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره عليه السلام واحترامه وتعظيمه حتى بعد وفاته. ولذلك قال العلماء: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم على كل مسلم، كما كان ذلك واجبا حال حياته، وذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام وعند سماع اسمه وسيرته. ولذلك كره العلماء رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند قراءة حديثه ومسنده، وعند سماع القرآن وتفسير الفرقان، لأن القرآن الذي أتى به عليه السلام وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنة السلف، أنهم كانوا يخفضون أصواتهم وينصتون عندما تقرأ عليهم الأحاديث، لأن من احترام الرجل احترام حديثه، ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام حديثه وعدم مقاطعة الحديث وخفض الصوت والإنصات للمحدث الذي يقرأ الحديث. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان أبو مالك رضي الله عنه مرة من المرات ناظر أبو جعفر الخليفة، ناظر مالكا الفقيه العلامة الثقة المحدث، ناظره في المسجد النبوي يعني مناقشة، فقال له مالك، قال للخليفة، قال: لا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، نزل عند نصح الإمام مالك. ولذلك الصحابة كانوا يحترمون الرسول أيما احترام، فكان بابه صلى الله عليه وسلم، باب بيته، يقرع بالأظافير كما ورد في الحديث الصحيح، حتى باب الرسول، باب البيت، ما كانوا يطرقونه طرقا، كانوا يضربون عليه بالأظافير، بالأظفار، كان يقرع باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأظفار. انظروا إلى الحساسية المرهفة التي تعامل فيها الصحابة مع نبي صلى الله عليه وسلم. ومن بره عليه السلام كذلك الإحسان إلى أهل بيته وذريته وأمهات المؤمنين وأزواجه صلى الله عليه وسلم. فلو ثبت لك أن فلانا من الناس من نسل الرسول عليه السلام ومن ذريته، وكان هذا الرجل تقيا ملتزما بأحكام الإسلام، لا فاسقا مضيعا، لو ثبت لك أن هذا الرجل من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل تقيا معظما لحرمات الله، فيجب عليك أن تحبه محبة زائدة عن محبة باقي الناس. ليه؟ لأنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرة، وأوصانا بأهل البيت، وأوصانا بذريته ونسله، أوصانا بأهل بيته خيرا، فيجب احترامهم إذا كانوا يتقون الله تعالى. أما إذا كانوا لا يتقون الله فليس لهم عندنا محبة ولا تقدير ولا احترام، مثلهم مثل باقي الفساق. ماذا أفاد ولد نوح كون أبيه مسلم؟ ماذا أفاد ولد نوح الكافر أن أباه كان مسلما؟ ماذا أفاده؟ لا شيء. ماذا أفاد أب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنه كان مسلما؟ لا شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: أبي وأبوك في النار، ما في فرق. فإذا أيها الإخوة، هذه المحبة الزائدة عن محبة بقية المسلمين إذا كان الرجل تقيا معظما لحرمات الله. وانظروا معي إلى هذه الأحاديث العجيبة التي تصف محبة الصحابة، كيف كان الصحابة يحبون الرسول، قصص عجيبة أنت تذهل عندما تسمع هذه الأوصاف. لما أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثرت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة سيد اليمامة، أثروه وجابوه وأتوا به مقيدا إلى المسجد وربط في السارية. بعد أيام أسلم هذا الرجل وكان كافرا، فماذا يقول هذا الرجل ثمامة رضي الله عنه؟ ماذا كان يقول؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. في لحظات غرست هذه المحبة في قلب الصحابي، عندما فتح قلبه للنور الذي أنزله الله، في لحظات أحب رسول الله، أحب وجهه وأحب بلده. وفي صحيح مسلم قال: حضرنا عمرو بن العاص، ولد الناس قالوا الذين حضروا عمرو بن العاص عند موته، فذكر حديثا طويلا، فكان في الحديث فحول عمرو بن العاص وجهه إلى الجدار وهو على فراش الموت يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه أبدا، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. ما كان عمرو بن العاص مع محبته صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إليه، وإنما كان يخفض بصره أمامه في الأرض، ما كان ينظر صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، كان إذا وقف مرة صلى الله عليه وسلم وضع بصره في الأرض احتراما له عليه السلام. ولو سئلت أن أطيفه ما أطقت، لدرجة أن عمرو بن العاص الصحابي الذي رأى الرسول لو سئل أن يصف الرسول ما استطاع، لأني لم أكن أملأ عيني منه. عجيب، ما كان يستطيع أن يصف الرسول لأنه ما كان ينظر إليه احتراما وتوقيرا له. وعن أنس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. ما معنى فقال عندنا؟ يعني نام عند الظهر نوم القيلولة، فقال عندنا. فعرق عليه السلام في نومه، فجاءت أمي صحابية تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فجعلت تسلت العرق فيها، تأخذ من عرق الرسول من جبين الرسول وتضع في القارورة عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا؟ ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وإنه أطيب الطيب. هذا عرقك نجعله في طيبنا حتى يزداد الطيب طيبا، لأن عرق الرسول صلى الله عليه وسلم كان أطيب من جميع أنواع الطيب، كان له رائحة مثل رائحة المسك وأشد من رائحة المسك. هذا الحديث الصحيحين. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نزل به الموت، لما نادته امرأته وحزناه ماذا كان يقول بلال؟ يقول: واطرباه، ألقى غدا الأحبة محمدا وصحبه. كان الصحابة عند فراش الموت يشتاقون، المرأة حزينة وهو فرح الصحابي، لأنه بعد قليل سيذهب ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. صححه الرضعي في كتابه وصايا العلماء. ولما أخرج زيد بن الدثنة، هذا الصحابي لما أثره الكفار وخرجوا به إلى خارج الحرم ليقتلوه وربطوه، قال له أبو سفيان: أنشدك الله تعالى. يقول أبو سفيان وكان كافرا، يقول لزيد المسلم وهو مربوط: أنشدك الله تعالى، يا زيد، أتحب أن محمدا الآن مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك يا زيد. بالله يقول أبو سفيان يحلف يقول أخبهلك يا زيد بالله يقول أبو سفيان يحلف يقول أخبرني بالله عليك، هل تحب الآن الرسول مكانك مربوط يقطع عنقه بدلا منك وأنت سالم غانم في أهلك؟ بالله ما تحب هذا يا زيد؟ كافر لا يعرف مدى محبة الصحابة. قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. يعني ما هو بس كذا، لا، لو أن الرسول تشاك شوكة هذا عندي أعظم من أن أقتل أنا. يعني لو خيرت بين قطع عنقي، يقول الصحابي لو خيرت بين قطع عنقي وبين شوكة تصيب الرسول لاخترت قطع عنقي أنا على أن شوكة تصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. وكذلك روى البخاري رحمه الله في حديث الحديبية أو الحديبية هذه الغزوة المشهورة الفتح المبين، كلام نعرفه جميعا، لكن لما تفكر في الكلام هذا تجد المسألة في غاية العجب. يقول عروة قبل أن يسلم بعثه أهل مكة ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحه يتفاوض معه، فجعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال عروة يصف كيف كان وضع الصحابة مع الرسول، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة، النخامة ما يخرج من أقصى الحلق، ما يخرج من أقصى الحلق من البصاق، ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره على طول تنفيذ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كل واحد يريد أن يأخذ الزايد من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من الماء الذي توضأ به، كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، تكلم الرسول سكت الجميع، خفضوا أصواتهم، كل الجيش 1400 واحد، إذا تكلم الرسول سكت من حوله، إذا تكلم خطيبا فيهم سكت الجميع فورا، لا يحتاجون إلى تسكيت ولا إلى نداءات بالسكوت، يسكتون فورا، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، ما ينظر واحد في الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة لا يحد النظر إليه. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك كل الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قص يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد، ما رأيت ما ناس يعظمون صاحبه مثل تعظيم الصحابة، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم كدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. نسأل أنفسنا سؤال، لو كنا عند الرسول أيها الإخوة وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق، هل كنا سنتقاتل على هذا البصاق الذي يخرج منه لنأخذه وندلك به جلودنا؟ فكر معي يا أخي، المنزلة هذه المنزلة ليست بسيطة، لكن محبة أصحاب الرسول لرسولهم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه وروى هذا الحديث مسلم قال لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه، يحلق رأسه، وأطاف به أصحابه أي داروا حول الرسول والحلاق يحلق الرأس، فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل، ما تقع شعره من الحلق إلا وجدت في يد رجل، ما يتركون تقع على الأرض، على طول يأخذون الشعر. طبعا أيها الإخوة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت، هذه الآثار كانت عندما كان الرسول حيا، أو ما بقي منها مع الصحابة بعد موته. لكن الآن آثار صلى الله عليه وسلم فقدت أو ضاعت ويصعب نسبتها إليه عليه السلام. يعني بعض الناس يقولون في تركيا في شعرة وسيف، لكن ما هو مؤكد نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز التبرك بشيء منها بعد موته ما دمنا غير متأكدين من أنها له عليه السلام. شرط التبرك هذا خاص بالرسول فقط، ما يصير، لا يجوز التبرك بأي أثر من الآثار إلا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت نسبته إلى الرسول صحيحة. لابد تكون نسبة الأثر للرسول صحيحة حتى يجوز التبرك به. ولما مات عليه السلام واختاره الله إليه، كيف كان وضع الصحابة؟ روى الترمذي وهو في صحيح الشمائل المحمدية عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الصحابة رأوا الدنيا مظلمة في أعينهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا كالشياه في الليلة الظلماء المطيرة، تبركوا لا يلوي أحد على أحد من عظم المصيبة التي وقعت عليهم بفراق محبوبهم. ولذلك كانت المصيبة في الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب، أعظم مصيبة في الدنيا ممكن تقع لإنسان هي المصيبة التي حصلت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عليه السلام موجها للأمة: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. يعني إذا مات لك ولد أو مات لك ابن، مات لك عزيز وقريب وصاحب عزيز عليك، حتى تخفف من وقع المصيبة ماذا تفعل؟ تتذكر المصيبة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتهون عليك مصيبتك. أيهما أكثر مصيبة، وفاة المعلم الذي كان يعلم الناس ويرشدهم أم وفاة هذا الرجل؟ فلذلك هذا إرشاد نبوي لكل إنسان وقعت له مصيبة أن يتذكر مصيبته كمسلم هو به صلى الله عليه وسلم. ولما انقضى عصر الصحابة وجاء بعدهم السلف رحمهم الله كيف كان حالهم؟ اسمعوا معي. قال مالك رحمه الله لما سئل عن أبي أيوب السختياني من كبار علماء السلف أبو أيوب، مالك سئل عن أبي أيوب: إيش رأيك في أبي أيوب هذا؟ قال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. مالك في البداية ما كان يسمع من أبي أيوب حتى حصل موقف. ما هو الموقف؟ أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، يبكي أبو أيوب حتى مالك رحمه الله يرحم أبو أيوب من شدة البكاء. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، أخذ الحديث عنه. ولقد رأيت الزهري، وجاء في بعض الكتب أن الزهري رحمه الله كان من أهنأ الناس، يعني من ألطف الناس في العشرة وأقربهم في المودة، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه. الزهري كأنك لا تعرفه ولا يعرفك، مع أنه كان من أشد الناس مودة وحسن تعامل. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرئ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت الموجودين في المجلس، وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله حيا. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينحني ويتغير لونه، يعني هو يجلس فلما يذكر صلى الله عليه وسلم ينحني هكذا في جلوسه ويتغير لونه. مالك يخفي الأثر، ينحني يخفي الأثر حتى يصعب ذلك على جلسائه، حتى حالته هذه تصعب على الناس اللي جالسين معه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة. وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس وحدثه. كان ابن المسيب مضطجع، لما سئل عن الحديث جلس اعتدل وحدث الرجل. فقال الرجل: وددت أنك لم تتعنى، يعني كان والله كان ودي أنك ما تتعب تتعنى. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع. وكان مالك إذا حدث عن رسول الله فعل أشياء عجيبة. واسمع معي إلى هذه القصة. كان إذا أتى الناس مالكا، الناس كان طلبة العلم إذا جاءوا إلى مالك رحمه الله يطرقون الباب، خرجت إليهم الجارية اللي عند مالك، فتقول لهم: يقول لكم الشيخ، تريدون الحديث أو المسائل؟ تريدون حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثكم حديث، ولا تريدون مسائل فقهية؟ إذا صار كذا ما هو الحكم، وإذا صار كذا ما هو الحكم؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم مالك مباشرة بثيابه العادية وأفتاهم، وإن قالوا الحديث، وإن قالوا نريد الحديث، دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع رداءه على رأسه وتبخر، فيخرج إليهم وعليه الخشوع، ولا يزال حتى يفرغ من حديث رسول الله. فقيل لمالك في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله ولا أحدث به إلا على طهارة. هؤلاء علماؤنا أيها الإخوة، هذا كان محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة تدفعهم إلى تعظيم حديثه. ومن خالف سنته عليه السلام فهو ناقص المحبة. ولكن لا يجوز لنا أن نقول لإنسان عاصي، هذه نقطة مهمة، لا يجوز لنا أن نقول لإنسان عاصي أنت لا تحب الرسول مطلقا وما في قلبك أي ذرة من ذرات محبة الرسول، لا، بدليل أن الصحابي الذي جاء أو الرجل الذي جاء وقد شرب الخمر وهو النعيمان وكان يضحك رسول الله، كان هذا الرجل كان يلف على الأسواق فيشوف الشيء الظريف، يعني الشيء اللي فيه ظرافة، فيأتي يأخذ من البائع ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل: يا رسول الله، أنا أحببت يعني أن أهديك هذا الشيء الظريف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسر، فبعد قليل يأتي البائع للرسول فيقول: يا رسول الله، أعطني ثمن لهذا. تقول له: أولم؟ فيقول: لا. يقول نعيمان: أنا أخذت وجبت وأهديتك إياه، لكني حولت عليك أنت تفعله. هذا الرجل حصل معه في مرة من المرات ضعف نفس، فشرب الخمر، فأتي به ليجلد، فسبه بعض الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي لعنه: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. يعني يا جماعة، إذا كان رجل مسلم لكنه عنده معصية فسوق، لا نقول له أنت لا تحب الرسول بالكلية، ما عندك ذرة من المحبة للرسول، لا، ولكن نترفق بهذا الرجل وننصحه ونغلظ عليه إذا احتاج الإغلاظ، لكن لا ننفي عنه المحبة نهائيا، لأنه إذا كان الرجل لا يحب الرسول نهائيا فمعناها أنه قد خرج عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. ومحبة رسول الله أيها الإخوة عبادة من العبادات. وما هو الشرط في كل عبادة؟ أولا أن تكون خالصة لوجه الله، ثانيا أن تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عبادة لابد أن يكون فيها هذا. فإذا خرجت العبادة عن أحد هذين الحدين فقد صارت مردودة على صاحبها. فالآن أيها الإخوة، كثير من الناس في باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين إفراط وتفريط، فمنهم من يغالون فيه عليه السلام كما سنضرب أمثلة بعد قليل، يغالون فيه مغالاة شديدة حتى تخرجهم عن الإسلام بالكلية والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة كانوا يحبونه جدا، لكن هل كان يرضى أن الصحابة يفعلون أمر محرم من أجله هو عليه السلام؟ كلا. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. القيام للداخل من الأمور المذمومة شرعا، كل ما جاء واحد دخل تقوم له. الصحابة كانوا يحبون الرسول ولا لا؟ جدا. هل كانوا يرتكبون المحظور فكل ما دخل عليهم الرسول يقوموا مثل ما تقوم الأعاجم الكفار لملوكهم؟ لا. فانظر يا أخي كيف اقترنت المحبة بطاعة الله، محبة الرسول داخل ضمن طاعة الله، فإذا كان الأمر محرم فلا يفعل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل أشد النكير. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام، صار في نقاش، فقال: ما شاء الله وشئ، يقول الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله عدلا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. قال: أجعلتني مع الله عدلا أو جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. حتى لو يحب الرسول ما يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت للرسول، هذا من الشرك الأصغر. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انظر إلى هذا النهي عن الإطراء، لا نرفع الرسول مع محبتنا له عليه السلام فوق المنزل التي أنزله الله إياه. وعندما تأتي إلى المشركين ممن يدعون الإسلام تجد لهم أقوالا عجيبة. ومن أمثلتها أيها الإخوة هذه القصيدة المعروفة بنهج البردة الذي يقول قائلها وناظمها، يقول فيها، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. فكر في هذه الأبيات: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العمم، ولم يضيق رسول الله جاهك بي، إذ الكريم تجلى باسم منتقني، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، يعني الرسول، فضلا منه، وإلا فقل يا زلة القدم. ما رأيكم بهذا الشعر؟ هذا الشعر الذي يقول فيه الشاعر، يقول: يا رسول الله أنا عند نزول المصيبة علي ما لغيرك ألوذ به، ولا غيرك أستغيث به. ويوم القيامة إذا عرق الناس وصاروا في الأهوال، إذا ما أخذت بيدي يا رسول الله فقل يا زلة القدم، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. يقول: يا رسول الله من جودك الدنيا والآخرة كلها من جودك باللي فيها، ومن علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، فماذا بقي لعلم الله؟ إذا كان من علوم الرسول علم اللوح والقلم فماذا يبقى لله؟ هذا الغلو أيها الإخوة. هذه القصيدة التي تقرأ اليوم في الموالد التي يزعم أصحابها أنهم يحبون رسول الله، هذا الضلال والشرك الذي يرفضه رسول الله رفضا شديدا حذر الأمة منه تحذيرا شديدا، وقع فيه بعض أفراد أمته، وتكلف بعض العلماء، بعض الناس، تكلفات باردة في تأويل مقاصد صاحب القصيدة، فقالوا: ومن علومك يعني يقصد الله عز وجل، وليس فيها إشارة واحدة إلى أنه يقصد الله، لأن السياق كله يأتي في مدح الرسول. وقف على ذلك أيضا من التكلفات في التأويل التي لم يقصدها صاحبها أصلا. وهذا الرجل الآخر الذي يقول في منظومة، يقول: يا سيدي يا رسول الله، يا أملي، يا موئلي، يا ملاذي يوم يلقاني، هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني. يطلب من الرسول أن يرجح ميزانه، يطلب من الرسول أن يبدل خطاياه جودا، يهبه الخطايا يغفرها له جودا منه، ثم يقول: واسمع دعائي، واكشف ما يساورني من الخطوب، ونفس كل أحزاني، إني دعوتك من نيابة برع، وأنت أسمع من يدعو ذو شان، من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. وصلت به الحد إلى أنه يطلب من الرسول الكرامات والغفران ومنع الجناب وهذه الأشياء التي ليست إلا لله عز وجل. ويقول أيضا: وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرد، أرجو في سكرات الموت تشهدني كيما يهونه إذ الأنفاس في صعدي. يقول يا رسول الله تعالى شدني عند الموت حتى أحوالي تتساهل وحتى روحي تخرج بسهولة، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به في القبر فكن أنيس وحيد فيه منفرد، فكن يا رسول الله أنيسي في قبري. وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وانعشه وافتقدي، وإن دعا فأجبه، تصور، وإن دعا فأجبه واحمي جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكدي. ماذا أبقى هذا الرجل لرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أبقى هذا الرجل لله عز وجل؟ ماذا أبقى؟ إذا كان الرسول هو الذي يؤنس الوحشة في القبر، وهو الذي يثقل الميزان، وهو الذي يغفر الخطايا، وهو الذي يحمي من الشرور، فإذا الله عز وجل ما له؟ ما الذي لله عز وجل؟ أيها الإخوة، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لكننا نرفض بشدة أي محاولة للغلو فيه ورفعه فوق منزلته، بل إن من الإزراء به رفعه فوق منزلته. الرسول يقول أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، يقول أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، ويطلب من الناس أن يلوذوا بالله عند حلول المصائب. من الإزراء به عليه السلام أن تلجأ إليه، أو كما يفعل الجهل الآن، من يطوف بقبره، ومن يمسح الحديد الذي على قبره، ومن يدعوه من دون الله، ومن يقيم الموالد التي تتلى فيها مثل هذه القصائد الشركية، وحتى لو ما تليت فإن إقامتها في هذا اليوم الذي يزعمون أن إقامة المولد في هذا اليوم من القربات إنما هو بدعة من البدع، ما فعلها أحب الناس إليه عليه السلام. لا فاطمة ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا الصحابة ما فعلوا هذا. هل نحن نحب الرسول أكثر من الصحابة؟ إذن فلم الابتداع في الدين؟ وهؤلاء الجهلة من غلاة الصوفية الذين، يقول المناوي وفيه شيء من التصوف، يقول في كتابه: قال العارف المرسي: والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عدت في نفسه المسلمين. يقول هذا الصوفي: أنا أشاهد الرسول حيا بجسده دائما، ولو حجب الرسول عني لحظة واحدة ما عدت نفسي المسلمين. تصور. ثم يقول أيضا: والله ما صافحت بهذه اليد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ربما فعلا رأوا أحدا وصافحوه، ولكن من يكون؟ شيطان تمثل لهم فضحك عليهم وأغواهم وصافحهم على أنه الرسول، وهؤلاء الجهل صدقوه وزادوا في ضلالهم وطغيانهم. ومنهم من يزعم أنه تلقى الحكم الفلاني من الرسول، وأنه شاهد الرسول بعينه وجلس معه وناقش معه أحوال الناس ومشاكلهم، وأنه أخذ أحاديث من الرسول ما أخذها الصحابة، وأشياء عجيبة جدا سببها الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الإخوة، نحن أهل السنة والجماعة، في باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حق بين باطلين، حق بين باطلين، الباطل الأول الغلو فيه، والباطل الثاني الجفاء. لا نريد نحن أن تقسو قلوبنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشعر بالجفاف، لا، نريد أن نحيي قلوبنا بمحبته عليه السلام، لكن في الطرف الآخر لا نغلو به ونرفعه فوق منزلته. والحقيقة أيها الإخوة أن هنا مسألة يجب الانتباه إليها، أنه في غمرة ردودنا على أهل التصوف وأهل البدع قد يصل بنا الحال إلى نوع من الجفاء، لأننا غالبا عندما نخاطب هؤلاء الناس نقول لهم: لا تطروني، والأحاديث التي تنهى عن الغلو وإلى آخره، لكننا ننسى أن نذكر أنفسنا بالأحاديث، مثل هذه الأحاديث التي توضح محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الحديث أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يأتين على أحدكم يوم لئن يراني ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله معه. منزل عظيمة. يقول في الحديث الصحيح أيضا: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لأنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يقول صلى الله عليه وسلم في ناس هذه صفتهم، يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رآني. فإذا أيها الإخوة، حق بين باطلين، محبة قلبية حارة وفي نفس الوقت لا غلو ولا جفاء. هذه من الأمور المهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون رسول الله حق المحبة، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا الالتقاء به في جنة الفردوس، وأن يرزقنا الأخذ بسنته صغيرة وكبيرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم باتباع طريقة رسول الله ظاهرا وباطنا. وفي الختام أيها الإخوة، أسئلة سريعة توجه بها بعض الأخوة وتوجهت بها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى فأجاب عنها، فمن كان مستعجلا منكم فلا حرج عليه في الذهاب، ومن أراد أن يستمع إلى إجابات هذه الأسئلة فهذه هي. يقول: استعمال الدعايات من هذه التقاويم التي تطبعها بعض البنوك، بنوك هذه ربوية تطبع دعايات لها، هذه دعايات فيها تقاويم، فما حكم استعمال هذه التقاويم؟ فيقول الشيخ بن باز: لو كانت هذه التقاويم هي عبارة عن تقاويم فقط، يعني ما عليها دعاية للبنك ولا صورة للبنك مثلا، فاستعمالها لا حرج فيه، حتى ولو طبعوها بأموال الربا، لأنها تعتبر من المال الضائع الذي لا صاحب له، فلا بأس من الاستفادة منها. أما إذا كانت تحمل شعار البنك وصورة لمبناه ودعاية للأشياء التي فيه، فعند ذلك لا تستعمل وتجتنب. السؤال الثاني يقول: هذا السؤال كان تعقيبا على أو كان نتيجة حديث أوردناه في أحد الخطب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. لا تقول منافق سيدنا أو يا سيد، فإن كان سيدا فقد أسخطتم ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآن الناس الذين يحتكون بالكفرة، سواء كانوا موظفين في شركات أو كانوا طلاب في جامعات، كيف يخاطب هذا الكافر؟ هذا سؤال سأله واحد الإخوة، يقول: هل يجوز أن أكتب مثلا لرئيسي الكافر السيد فلان الفلاني المحترم أو المكرم فلان الفلاني الموقر؟ هل يجوز؟ أو مسلم أو رجل اسمه اسم مسلم لكنه تارك للصلاة أو يسب الدين، يعني خارج عن الإسلام. فيقول الشيخ بن باز: أو أولا هذا السؤال عرض على الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، فكان جواب الشيخ بن عثيمين: أما قول سيد فهذه لا تجوز مطلقا، لا تجوز نهائيا أن تكتب له السيد على الظرف أو على الرسالة، وخصوصا الذين يطبعون فواتير وأشياء من هذا القبيل ينتبهون لهذه النقطة أيها الإخوة، لأن فيها حديث صحيح: لا تقول المنافق سيد، ويلحق به الكفار والفجار يلحقون به، لا نسيدهم، لا نقول السيد. هؤلاء الذين يطبعون ويكتبون الرسائل لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يكتب مخاطبا للرجل الكافر الذي يخاطبه، يكتب إليه السيد فلان، لأنه يسخط الله عز وجل إن فعل هذا. أما إن خشي الرجل توقير أهل الكفر، أصلا غير وارد في شريعة الإسلام، إلا إن كان من باب الدعوة إلى الله، فنبين له من الاحترام ما يرغبه ويجذبه. فيقول الشيخ بن باز: فأما إن يعني صار فيه نوع حاجة إلى هذا، فلا بأس من الكتابة المكرم فلان الفلاني المحترم، ويقصد الكاتب بقلبه يعني المكرم عند قومه الكفرة، المحترم عند قومه الكفرة، لا المكرم عندي كمسلم أو عند المسلمين، ولا الموقر عندي كمسلم وعند المسلمين، وإنما أكتب إذا اضطررت إلى هذا المكرم فلان، المكرم أقصد المكرم عند الكفر من بني جنسه، أو المحترم عند الكفر من بني جنسه. أما لفظة السيد فلا يلجأ إليها مطلقا، يقول الشيخ ابن عثيمين ولا حتى للمسلم لا يقال عنه السيد، ربما لأن هناك حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم السيد الله، يعني السيد الذي له السيادة الحقيقية الكاملة هو الله عز وجل، فهو الذي يقال له، فالله عز وجل هو السيد. نعم. هذا السؤال يقول امرأة استعملت حبوب للعادة، هذا السؤال متكرر كثيرا، امرأة تستعمل حبوب أو تضع لولبا فيحصل لخبطة في العادة فينزل دم قبل موعده ويكون أحيانا لون الدم مختلف أو يحصل اختلال، فماذا تفعل المرأة؟ هل تصلي أو لا تصلي؟ فيقول الشيخ بن باز حفظه الله مجيبا على هذا السؤال، إذا صار هذا التغير، إذا صار هذا التغير المتصل بالعادة، ليس المنفصل عنها بأيام أو يوم، لا متصل بها، يعني الدماء وراء بعض، إذا كان هذا التغير الذي طرأ قد أصبح عادة لها، دائما يأتيها بهذا الشكل بعد أخذ الحبوب أو وضع هذه الأشياء، صار التغير هذا دائم، فقد صار جزءا من عادتها، لأنه صار عادة انتهينا، صارت متعودة، مثلا أن العادة قد زادت يومين، فصارت بعد ما أخذت الحبوب دائما تزيد يومين، دائما تزيد يومين، فعند ذلك صارت ملحقة بالعادة فصارت من العادة. أما أن كان اختلافا عن دم الحيض وما كان عادة لها، مرة مثلا يأتي ومرة لا يأتي، في شهر يأتي وفي شهر لا يأتي، فعند ذلك لا يعتبر من دم العادة وتصلي وتعتبر هذا الدم من الاستحاضة. وهذا السؤال يقول ما حكم الصلاة في المسجد المبني بأموال الربا؟ فيقول الشيخ بن باز مجيبا على هذا السؤال لا حرج إن شاء الله، لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، وإن كان ليس هو الأفضل لكن لا حرج في الصلاة في هذا المسجد. هذا سؤال أيضا سألني أحد الإخوة وسألت عن الشيخ بن باز، هل تقطع صلاة السنة لأجل صلاة الجنازة؟ يعني واحد يصلي السنة فجاءت جنازة فكبر الإمام بعد ما شرع صاحبنا في صلاة السنة، فماذا يفعل؟ لو كمل السنة تفوت صلاة الجنازة، فهل يقطع صلاة السنة ولا ما يقطعها؟ فيقول الشيخ بن باز الظاهر أنه يقطعها، هذا الظاهر أنه يقطعها، يقول لأن صلاة الجنازة تفوت، أما صلاة السنة فلا تفوت، فلذلك لا حرج في قطعها.